لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المسألة 15، وذلك في القسم الرابع من الكتاب، وهو المتعلق بما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الإكرام والرفعة. فقال المسألة 15، قال أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ومعنا في الحقيقة يعني أيضا مسألة، وهي المسألة 16 والسابعة 17، نقف عليهما كذلك مع هذه المسألة. قال المسألة 15 أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يعني مما اختص الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا بعث الناس يوم القيامة من القبور كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر. قال أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ثم قال وحديث فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. قال يحتمل كما قال القاضي عياض رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق. قال ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزمرة، وهم والله أعلم زمرة الأنبياء عليهم السلام. هكذا قرر يعني هذه المسألة ابن الملقن رحمه الله تعالى في هذه السطور. نقف مع هذه الكلمات بالشرح ونبينها. قوله إنه أو أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وحديث موسى فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، هو يقصد هذا الحديث، يعني ظاهره أن هناك من سبق النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفاق وجد موسى عليه السلام آخذا ب يعني ساق العرش أو بجانب العرش. فما هو المعنى الذي يصرف إليه ذلك؟ هل هو على ظاهره في أن موسى يكون قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فهل هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم وأول من ينشق عنه القبر، يعني قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم وأنا أول من ينشق عنه القبر، أم ماذا؟ هذا هو يعني موضوع الكلام وتفصيله فيما يأتي إن شاء الله تعالى. أما الحديث فقد ذكر هو جزءا من الحديث، أما تمام الحديث فإن الحديث أطول من ذلك وله مناسبة. هذه المناسبة إذا علمت ربما بينت لنا شيئا مما ذكر العلماء في علة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا موسى باطش بجانب العرش إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث يعني رواه يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه بروايات مختلفة، ومن هذه الروايات رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي. جاء في بعض الروايات عند غير البخاري ومسلم ذكر أو تسمية هذا المسلم، قيل هو أبو بكر رضي الله عنه الصديق. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش. فإذا موسى باطش بجانب العرش يعني آخذ بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أم كان ممن استثنى الله، أم كان ممن استثنى الله. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء توقف في ذلك، لم يقطع. هل كان موسى عليه السلام أفاق قبله، وأم أنه استثني بالصعقة التي كانت في عند الطور، يعني كانت هذه بدلا عن صعقة البعث والنشور، ولذلك اكتفي في حق موسى بهذه الصعقة التي كانت عند الطور، فلم يصعق كما يصعق الناس جميعا ثم يفيقون. ولأجل ذلك وجده النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش آخذا يعني جانب أو ساق العرش. فابتداء رد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم الذي ضرب اليهودي لأجل ذلك، كان هذا فيه نوع تواضع عظيم، إذ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى بفضل، وهو أنه يجده إذا أفاق في البعث آخذا بساق العرش، فكأنه يقول للمسلم: هذا نبي من أنبياء الله له مكان عند الله عز وجل. وإن كان العلماء يقولون في تأويل فعل المسلم، سواء كان أبي بكر، يعني كان أبو بكر هو الفاعل أو غيره، يقولون إنما ضربه زجرا له على تنقصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أم كان ممن استثنى الله، يشير إلى أن هناك بعض المخلوقات يستثنيها الله عز وجل من هذا الصعق، من هذا الصعق، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهذا الاستثناء جعل العلماء يختلفون، هناك خلاف واسع بين العلماء في ذلك، فبعضهم يعني قال بكذا، والبعض آخر قال بكذا، والبعض آخر قال بكذا فيما استثنى الله، يعني أن كل يعني الكائنات تصعق في هذا اليوم وفي هذه النفخة، نفخة الصعق هذه، إلا من استثنى الله، إلا من شاء الله. فبعضهم قال الملائكة، كابن حزم مثلا قال الملائكة، وبعضهم قال الجنة وما فيها من الحور العين والولدان والمتاع الموجود في الجنة، فإن الجنة لا تفنى. وبعضهم قال الأموات كلهم لكونهم لا إحساس لهم، يعني أن الأموات جميعا ممن استثنى الله، لأنهم ما يأثرش فيهم الصعق، إنما الصعق يؤثر في الأحياء، يعني هذه الصعقة أي نفخة الصعق، نفخة صعق الناس يوم القيامة، أي نفخة إماتة للناس. فقال بعض العلماء: يخرج منها الأموات أصلا، لأن هذه الصعقة يراد بها الإماتة وهم أموات، فهم المقصودون بقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقالوا الأموات أصلا لا يدخلون في ذلك. وقال بعضهم الشهداء، وغير ذلك مما ذكروا. لكن في الحقيقة هذه المسألة باختصار الأولى فيها والله أعلم عدم القطع بشيء، عدم القطع بشيء بعينه. وإن كان يجوز أن يقال في أمر الجنة مثلا، لكن في غيرها الأمر يضعف والله أعلم. وهذا مذهب يعني طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد من قوله تعالى إلا من شاء الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب التذكرة، قال قال شيخنا أبو العباس، يعني أبو العباس القرطبي، قال والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل، يعني الجنة، الولدان، الحور، الملائكة، الأموات، الشهداء، كذا نحو ذلك، لم يرد في ذلك نص صحيح صريح، والكل محتمل. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين. ابن تيمية بيقول لا، لابد نحمل الاستثناء ده، نحمل عليه النوع ده بالذات، الحور العين في الجنة، فإن الجنة ليس فيها موت، يعني إذا نفخ في الصور ليصعق الناس ليموتوا الجنة ما فيهاش موت، فالحور اللي داخل الجنة والولدان ونحو ذلك لا يموتون. قال ومتناول لغيرهم، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، يعني هل موسى، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم ممن استثنى الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما يدري، أنا لا أدري هل هو كان ممن صعق فأفاق قبلي، أو جوزي بصعقة الطور فأفاق قبلي، أو أنه ممن استثنى الله. فهو توقف صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نفوسنا تميل يعني استثنى الله، يعني يستثني موسى على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء فيما استثناه الله أم لا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء، هذا مما يعني أخفاه الله عنا، نحن لا نعلم وقت الساعة، نحن لا نعلم أعيان الأنبياء، علمنا بعضهم لكن لا نعلم جميع الأنبياء، وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر والله أعلم. يعني انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق أو ينشق عنه القبر على ظاهره، أما أنه يجد موسى عليه السلام آخذا بساق العرش فالتوقف في ذلك هو الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كما قال فلا أدري أكان جوزي بصعقة الطور أو ممن صعق فأفاق قبلي أو ممن استثنى الله عز وجل. بيقول هو ابن الملقن رحمه الله يحتمل كما قال القاضي عياض أنه عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق، ودي طريقة عند بعض أهل العلم أنه إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم أخبر بخلافه بعد ذلك يحملونها على ذلك، أنه هذا قبل أن يعلم. يعني على سبيل المثال لما نفى عذاب القبر في أمر العجوز اليهودية قال اليهود تعذب في قبورها، لا المسلمين لا، ثم رجع بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم قالوا كان هذا قبل أن يعلم ونحو ذلك. قال ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزمرة، وهم والله أعلم زمرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنه أول من تنشق عنهم الأرض زمرة معينة، ومنهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله موسى عليه السلام، دول أول من تنشق عنه الأرض. يبقى يحمل قوله أنا أول من تنشق عنه الأرض يعني في زمرة من تنشق عنه الأرض، والعلم عند الله عز وجل. أما المسألة السادسة عشرة قال أنه أول من يقرأ باب الجنة، وهذه المسألة تقدم قبل ذلك الكلام عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عنه قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والحديث رمز السيوطي إليه إنه روى الإمام أحمد وروى مسلم وهو حديث صحيح. فهذه المسألة تقدم الكلام عليها قبل ذلك وأشرنا إليها من أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه العظمى أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة وأول من يفتح له الجنة. وهذا الكلام أيضا تقدم في كلامنا ونحن نتكلم عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من شفاعاته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في فتح باب الجنة، يشفع في فتح باب الجنة. نعم. قال المسألة السابعة عشرة قال أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. قال كذا عبر به الرافعي وهو لفظ رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية لهم وللبخاري قال أنا سيد الناس يوم القيامة، يعني لفظ سيد ولد آدم سيد الناس. عزاهما إليهما، عزاه آسف إليهما البيهقي في دلائل النبوة. قال ثم رواه من حديث أنس رضي الله عنه أيضا باللفظ المذكور بزيادة ولا فخر، يعني أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال ثم رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ ألا وإني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال وهو سيد ولد آدم مطلقا صلى الله عليه وسلم كما عبر به النووي رحمه الله في الروضة، والسيد الذي يفوق قومه، يعني يفسر ذلك يعني السيد الذي يفوق قومه يعني يتقدمهم ويعلو عليهم في صفاته وأوصافه ودرجاته. وإنما خص يوم القيامة بذلك لظهور ذلك اليوم لكل أحد من غير منازع، كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم. قال وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين. طيب قوله وإنما خص يوم القيامة، خص يوم القيامة بذلك لظهور ذلك اليوم لكل أحد من غير منازع، لأن هناك في الدنيا من ينازعون في ذلك، هناك من ينازعون الكفار والمنافقون، فإنهم ينازعون في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ففي الدنيا هناك من ينازع وربما يتهمه بالكذب ويحاربه ويريد قتله كذلك، كما حاول الكفار والمشركون فعل ذلك، ولا يزال الكفار والمشركون إلى يومنا هذا يكذبونه، فضلا على ألا يصفونه بهذا الوصف الشريف أنه سيد الناس في الدنيا، هو أفضل إنسان وأكمل إنسان خلقه الله عز وجل. وفائدة على هامش الكلام وهي أن بعض الناس يقول سيد الخلق، يقول سيد الخلق، وجاء هذا في كلام بعض أهل العلم أيضا، لكن الأولى في الحقيقة أن يقال سيد الناس أو سيد ولد آدم. وهذا الذي يعني يرجحه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ويشدد عليه، ويعني وعلة ذلك أن الخلق أوسع من مجرد الناس والبشر، فلذلك فهو الذي جاء به النص هو الذي نلتزم به، حتى لا نكون في جانب غلو ولا نكون في جانب تفريط، والعياذ بالله الكفار والمنافقين، فإنهم لا يصفونه بهذا الوصف الشريف، ولا نريد أن نكون في جانب الغلو كمن يصفونه بأنه نور العرش وأنه نور الله وأنه كذا ونحو ذلك كالصوفية والمبتدع عموما. فلذلك الأولى التوقف أو الوقوف على هذا اللفظ كما وردت به النصوص، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنه سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه. فالأنبياء عموما أكمل الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء، إذن فهو أكمل الناس جميعا بما فيهم الأنبياء. والأنبياء لهم الكمال البشري، لهم الكمال البشري الحسي والمعنوي، والنبي صلى الله عليه وسلم له أكمل الكمال الحسي والمعنوي، فهو سابق لهم جميعا في الأمرين صلوات الله وسلامه عليه، وسابق للناس جميعا في الأمرين، فهو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. قال وإنما خص يوم القيامة، يعني هو قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأنه في اليوم ده ما حدش خلاص هينازع، هل كل سيوقن أنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين، قال أحدهما يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، يعني وكأن الإمام يريد أن يقول أننا نهينا عن الافتخار وعن أن يعني نزكي أنفسنا، وهو الذي أمرنا بذلك ونهانا عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال ذلك؟ لماذا هو صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، ويعني قال هذه التزكية العظيمة لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ قال وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين، قال أحدهما امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وده وجه رائع جدا يعني وجميل جدا يعني أشار إليه الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. أولا امتثالا لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا جائز لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون له هو صلى الله عليه وسلم، هو الذي تميز بأعظم الميزات صلوات الله وسلامه عليه، فيجوز للإنسان أو المسلم يعني أن يذكر شيئا من الخير عنده يقصد به التحدث بنعمة الله عليه، ويتجنب به طبعا ما جاء في النهي من مسألة التزكية ونحو ذلك مما نبه عليه العلماء، لكن كأن يقول مثلا في معرض يعني ذكر نعمة الله عليه، كأن يقول مثلا أنا من فضل الله علي أحفظ القرآن والحمد لله، أنا من فضل الله علي الأول على مثلا الجامعة عندي في العلوم الشرعية مثلا أنا الأول على الجامعة والحمد لله، وهذا من فضل الله علي ونحو ذلك، فيذكر نعمة الله عز وجل، يقول أنا والحمد لله والدي من العلماء قد تربيت في بيتي يعني أهل علم وأسأل الله كذا وكذا وكذا، ويتحرز من ما يعني يأخذه إلى ما ورد به النهي من التزكية. قال وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين، أحدهما امتثالا لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، قال والثاني بأنه من البيان الذي عليه تبليغه على أمته ليعرفوه ويعملوا بمقتضاه، ويلزم من ذلك تفضيله على جميع الخلق، اللفظه لأن مذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة. قال والثاني الوجه الثاني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنا سيد ولد آدم، بأنه من البيان الذي عليه تبليغه على أمته، يعني لأمته، إن ده بيان واجب عليه، أن تعرف أمته أن النبي أو أن هذا النبي هو أفضل الأنبياء وأفضل الناس. هذا بلاغ واجب، لأن هذا مما يؤيد دعوته. فكلما كان يعني السيد له من الأحوال والأوصاف يعني والمحاسن ما يفوق به من تحته، كان هذا يعني أبلغ في قبول ما عنده في الاتساء به والاقتداء به ونحو ذلك. ولذلك لابد أن تعرف الأمة ذلك، أنه هو صلى الله عليه وسلم سيد الناس في كل الأوصاف. قال: ليعرفوه ويعملوا بمقتضاه. ويلزم من ذلك، بعدين بقى لازم لهذا، ويلزم من ذلك تفضيله على جميع الخلق صلى الله عليه وسلم. وإن كان في لفظ الخلق كما أشرنا يعني فيه نظر، وإنما يجوز أن يقال ويلزم من ذلك تفضيله على كثير ممن خلق الله سبحانه وتعالى، لأننا لا ندري خلق الله عز وجل وما فيه. وقد وردت النصوص كما سبق، كما قال الشيخ العثيمين بلفظ أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس. قال: ويلزم من ذلك تفضيله على جميع الخلق، لأن مذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة. هذا في الحقيقة أو هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء وتنازعوها، اختلف فيها العلماء وتنازعوها. يعني مسألة صالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟ فاختلف العلماء، منهم من ذهب إلى أن صالح البشر أفضل وذكروا أدلة، وهناك يعني بحث طيب يعني لكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختصره الدكتور عمر الأشقر في كتاب الرسل والرسالات. فيعني من شاء يرجع إليه في مسألة تفضيل صالح البشر على الملائكة أم الملائكة على صالح البشر. فهناك من العلماء من ذهب إلى تفضيل صالح البشر، واحتجوا بأدلة، منها مسألة سجود الملائكة لآدم عليه السلام، وكون الملائكة يكونون في استقبال يعني صالح البشر يوم القيامة ويعني خدمتهم ونحو ذلك. وطائفة ذهبت إلى أن الملائكة أفضل، لأنهم ما يعصون الله عز وجل، وأنهم مفطرون على العبادة، وأنهم مجبولون على فعل الطاعات والخيرات وكذا ونحو ذلك. وهناك من توسط وجمع بين القولين، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لكن في جملة فقط نذكر ذلك، من شاء أن يرجع إلى التفصيل في ذلك فليرجع، وهو أن الملائكة أفضل باعتبار الدنيا، وصالح البشر أفضل باعتبار الآخرة. يعني الملائكة من حيث الدنيا لا أفضل، صالح البشر تجري عليهم الأخطاء والذنوب ونحو ذلك، والملائكة لا يعملون إلا الطاعة فقط، فكانوا بهذا الاعتبار أفضل. أما في الآخرة فصالح البشر مكرم، جعلت لهم الجنة، وجعلت الملائكة في خدمتهم، فكانوا بهذا الاعتبار أفضل من الملائكة، والله أعلم. قال: وأما حديث لا تفضلوا بين الأنبياء، قال: فجوابه من أوجه ذكرتها. يعني ابن الملقن بيقول جواب هذا الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، يعني هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس، وهو هو الذي قال لا تفضلوا بين الأنبياء؟ فجوابه من أوجه ذكرتها في شرح المنهاج والتنبيه. واقتصر البيهقي في دلائل النبوة على أنه محمول على مجادلة أهل الكتاب في تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على أنبيائهم لئلا يؤدي إلى الإزراء. يعني بيقول البيهقي اقتصر في دلائل أنه محمول على مجادلة أهل الكتاب، وانتم بتجادلوا أهل الكتاب، يعني بيقول البيهقي لا تفضلوا بين الأنبياء. لماذا؟ لأن هذا هيحصل به انجرار إلى إزراء بعض الأنبياء، إزراء بعض الأنبياء. الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى بيقول: قال العلماء إنما نهي عن ذلك من يقول برأيه، لا من يقول بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول من الأنبياء، وإلا صحيح أن الأنبياء يتفاضلون، أن الأنبياء يتفاضلون، فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل يتفاضلون. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحافظ، يقول العلماء إنما نهى عن ذلك من يقول برأيه لا من من يقول بدليل، اللي هو ما عندوش أصلا علم فيقوم لا يقول النبي فلان أفضل من فلان، هذا يشيع إزراء الأنبياء. أو من يقول يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، ولذلك هنا ينهى عن ذلك. نعم. قال ونقله عن الحليمي ثم نقل عن الخطابي أيضا أن النبي أن النهي عن ذلك خوف الإزراء. قال الخطابي والجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا سيد ولد آدم وحديث ابن عباس ما ينبغي لعبد أن يقول أنا وفي رواية إني خير من يونس ابن متى، يعني هو بيقول أنا سيد ولد آدم وفي نفس الوقت بيقول ما حدش يقول إني خير من يونس ابن متى أو أنا خير من يونس ابن متى. قال ظاهر، بيقول يعني الخطاب يقول لا الفرق ظاهر، لأن الأول إخبار عما أكرمه الله تعالى به من التفضيل والسؤدد، الأول هو أنا سيد ولد آدم، ده إخبار منه صلى الله عليه وسلم لا يريد به التنقيص من أحد من الأنبياء. قال والثاني مؤول بوجهين، الثاني اللي هو ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن مت، أنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم أو أنا هو العبد ده، هيقول دلوقتي. قال مؤول بوجهين، أحدهما أن المراد بالعبد من سواه دون نفسه صلى الله عليه وسلم، من سواه من الناس، يعني محد لا يجوز لأحد من الناس أن يقول أنا خير من نبي الله موسى، إن أنا يعني بدعو إلى الله وأصبر على الناس وكذا ونحو ذلك، هذا تأويل. ثانيهما قال وهو أولاهما، الوجه الثاني وده الأولى يعني أنه قاله إظهارا للتواضع، إن أنا دي يقصد بها شخصه صلى الله عليه وسلم مش العبد اللي بيتكلم، وأنه قال ذلك نوع تواضع أو كنوع تواضع منه صلى الله عليه وسلم، لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا نوع من التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا هو صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء. قال ويقول لا ينبغي لي أن أقول أنا خير منهم، لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله لا من قبل نفسي صلوات الله وسلامه عليه، فليس لي أن أفتخر بها، وإنما خص يونس بالذكر فيما نرى والله أعلم. قال لما قد قص الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه وخرج مغاضبا فلم يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني اللفظة ممكن تكون يعني فيها يعني والله أعلم يعني تجوز يعني بدرجة والله أعلم، كان الأفضل للمصنف أن يذكر يعني لفظا آخر أحسن من ذلك والله أعلم. قال ولما قد قص الله علينا من شأنه، يعني شأن يونس عليه السلام، وما كان من قلة صبره على أذى قومه وخرج مغاضبا فلم يصبر، يعني الأفضل في الحقيقة أنه كان يقال بأي تعبير آخر يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه غار لله عز وجل وغضب لله عز وجل وخرج يعني نتيجة هذا الغضب لما وجد منهم الإصرار على الكفر. قال وقال الخطابي في موضع آخر وجه الجمع بينهما أن هذه السيادة في القيامة إذا قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء، احنا فتنا في الوجه اللي فات ده أنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر يونس، لأن البعض ممكن يظن أنه يونس عليه السلام يعني لم يصبر على قومه كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الأنبياء الآخرون على أقوامه. قال وقال الخطابي في موضع آخر وجه الجمع بينهما أن هذه السيادة في القيامة إذا قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء، ده وجه آخر أن السيادة في الآخرة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتصدر للشفاعة دون غيره من الأنبياء. والحقيقة هذا كلام وجيه، لكن لا يمنع من أنه سيد الناس صلى الله عليه وسلم كذلك وسيد الأنبياء في الدنيا. قال وإنما منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا وإن كان مفضلا في الدارين من قبل الله. ومعنى لا فخر، أي لا أقول هذا القول على سبيل الفخر الذي يدخله الكبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، رواه مسلم من حديث أنس. قال ففيه وجهان أو فيه جوابا. بيقول برضو شبهة أخرى، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا خير البرية، وهو قال عن نفسه أنا سيد الناس، قال ذاك إبراهيم، فهل هذا يعارض قوله أنا سيد الناس؟ قال ففيه جوابان، أحدهما أنه قاله تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته، وذكره البيهقي بنحوه في دلائل النبوة. ثانيهما أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وإن كان النفس تميل للأول والله أعلم، أنه قاله تواضعا. نعم. قال وجواب ثالث ذكره ابن العربي، أن قوله ذاك إبراهيم يعني بعده، ذاك إبراهيم يعني يأتي بعدي، وهذا تأويل قال وضعفه ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى. قال والصحيح الجواب الثاني، إن قاله قبل أن يعلم. قال فإن قلت هذا خبر لا يدخله خلف ولا نسخ، فالجواب من وجهين، أحدهما أن المراد خير البرية الموجودين في عصره، وأطلق العبارة المهمة للعموم لأنه أبلغ في التواضع. في تكلف شوية يعني ذلك والله أعلم، إنه ذاك خير البرية في عصره، وأطلق العبارة المهمة للعموم لأنه أبلغ في التواضع، لأنه أبلغ في التواضع. ثانيهما أنه إن كان خبرا فالنسخ يدخله، لأن التفضيل يمنحه الله لمن يشاء، يعني ممكن يحصل بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبره لا أنت أفضل من إبراهيم، لكن والله أعلم، يعني الذي نميل إليه والله أعلم هو القول الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا كما قاله في شأن يونس عليه السلام لا تفضلوني على يونس بن مت، فكان هذا من باب التواضع. كذلك في قوله لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، هذا أيضا من باب التواضع، وهو إن كان هو صلى الله عليه وسلم أفضل من نبي الله إبراهيم ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قبل أن نختم الحديث نحب أن ننوه لمن يسمعنا، وجزى الله خيرا من أعان على يعني نشر ذلك أو الإعلام به أو إخبار إخوانه بذلك، وهو أننا إن شاء الله من اليوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى درس القيامة الصغرى ودرس كذلك الخصائص سيرجع إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، وستكون الدروس في الفترة القادمة إن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء القادم متعلقة بأحكام الصيام وما يتعلق برمضان ونحو ذلك، وسنبدأ ذلك بفضل الله تعالى بالكلام عن المسائل العصرية في الصيام. هذا باب مهم جدا، المسائل العصرية في الصيام، مسائل التي ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت في زمن الصحابة ولا السلف من بعدهم، وأحكام هذه المسائل، يعني على سبيل المثال مثلا الغسيل الكلوي، الحقن بأنواعها، مسائل متعلقة مثلا بالسفر مثلا بالطيران، ووجود الشمس بعد ما يكون الإنسان قد أفطر ونحو ذلك، وغيرها من المسائل المستجدة التي يعني ظهرت في هذا العصر ولم تكن قبل ذلك، وما كلام العلماء فيها، وما هو الأحكام المتعلقة بها. هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى من المرة القادمة الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى في العاشرة مساء. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على طاعته،